شاء الله. سبق لنا أن وعدناكم من كلامنا يتعلق بالعمرة في رجب، قد راجعنا بعض كلام أهل العلم في ذلك، وكنا قد راجعنا بعضه سابقا وراجعنا بعضه أيضا. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف أن عمر رضي الله عنه كان يستحب العمرة في رجب، وفعلت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما. ونقل عن محمد بن سيرين التابعي الجليل أنه نقل عن السلف الصالح أنه كان يعتبر في رجع. وذكر ذلك أيضا قال البيهقي رحمه الله ذلك في سنن عن عائشة أنها كانت تعتبر في رجع. وذكر من سعد طبقاته رواية في نبيها العضلين عن ابن عمر أنه كان يعتبر في رجع. وذكر البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يعتبر في رجع. ولكن العلماء نقلوا عن عائشة وعن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن البراء بن عازب ما يدل على أنه قد لم يحل في رجع، أن ابن عمر رهن بهذا رضي الله عنه رحمه، وإنما المحفوظ أن عمره كلها كانت في قعدة. هذا هو المحفوظ وهذا هو الصواب، أنه لم يعزل في رجع عليه الصلاة والسلام، ولكن رهن ابن عمر في ذلك. وكل فرد قد يقع له شيء من الوهن والمياه، والمحفوظ أنه اعتمر في يقعد على خطوة السلام عمرة الحديبية وعمرة القضاء في قعدة وعمرة الجوارة في قعدة والعمرة التي مع حجة يحرم بها في قعدة وأدها في الحجة على خطوة السلام مع حجة. وبهذا يعلم أن العمرة في رجب ليست من البدع، بل فعلها جماعة من السلف الصالح، وفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وللبحث مزيد إن شاء الله ننبه عليه مستقبلا إن شاء الله. شكرا إن شاء الله وفق الله. من عمل حديث الفواكه يعني حديث الفواكه بسنتي وسنه خلفاء الراشدين بعدين. فينا اخ من اللهم صل على رسول الله، اخ من الدعاة من الحبشة اسمه علي ادم سالح، فكيف لاحظتم سمحتم بعلاجه على نقطة من ست الخصوصية؟ فهو كان اراد ان يتكلم وان يكون من المتكلمين هذه الليلة، ما ادري يقصد بذلك ايش يعني. يا اخي يا اخي جاءتنا البيت وعلمنا بالإخلاق في البيت أو في المكتب. أحد الأخوة جاء بهذا الخطاب، ما أدري إذا دخلت لكم سمحتكم شخصياً خطاب، وأحد الأخوة جاء ب3000 ريال المجاهدين الأفغان. تقبل الله منهم ووفقهم ونصرهم بالحق وأذلهم بالحق وأذل أعداء الإسلام. وهذا أخي جاء بشير الشيخ فادي الصالح بن فادي الزعير 10000 ريال بشيك باسم سامح عدم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وبيتمنى دعوة سماحتكم والحاضرين له بالشفاء، وجاء ب100000 ريال للمجاهدين الأفغان. وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض المهمة منها. أخبرني شخص ثقة، أحد الأخوة يقول أخبرني شخص ثقة عمل في وزارة في قسم الملفات ورأى بنفسه ملف كثيرة، وإن شئت أخبرتك باسم الوزارة بما بيني وبينك. لا بأس، بارك الله فيك، التخفيف بذلك الله يكون خيرا. معنى الدولة سمعت من أثر التعليم من هذا الشيء، ولا لو وضعنا شيء بهم، ولكن إذا رفض بلا لا لا تزال حياة الجائعين في الخلاء، ويقصد بذلك الأشياء الموجودة بالمسجد. ونصحنا ولا نمل من النصح، وأقترح أن نجمع قيمة رسوم شحن هذه الضرورات من رواد المسجد في ظروف المباركة، والتعجيل بأداء هذا الأمر، ولن أمل إن شاء الله في تفكيركم بهذا الأمر اللي هو إن شاء الله ينتهي. إن شاء الله تكلمناه أول مرة ولا شر أسباب التحليل، ولكن إن شاء الله ينتهي الأمر إن شاء الله. ثم طرح قليلا إن شاء الله. الله يسلمك.